والملخص إذا جهل الإنسان في حال الصلاة أو قبل الصلاة جهل بنجاسة بدنه أو نجاسة ثوبه، كان جاهلا بدنه في الواقع كان متنجسا بالنجاسة بالبول أو بالدم. قبل الدخول في الصلاة أو حين الدخول في الصلاة بعد الدخول في الصلاة لكن كان جاهلا بنجاسة بدنه أو بنجاسة ثوبه وصلى مع الجهل، صلى وخلص تم صلاته، أو كان غافلا عن نجاسة. فرق بين الغفلة والجهل، الجهل هو متردد هل بدنه طاهر أو بدنه نجس لكن صلى مع النجاسة. غافل هو الجهل المركب كأنه قاطع بطهارة بدنه لكن في الواقع نفس الأمر في علم الله علمه خطأ، في الواقع هو بدنه كان نجسا أو ثوبه كان نجسا. على أي حال في بال صلى مع نجاسة البدن أو مع نجاسة الثوب وهو كان حين الشروع في الصلاة أو بعد الدخول في الصلاة صلى مع النجاسة بعد تمامية الصلاة، بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، التفت لأن بدنه كان نجسا في الواقع صلى مع في النجس، لكن حين الشروع في الصلاة حين ما دام مشغولة بالصلاة كان جاهلا، أما بعد الفراغ بعد الفراغ من الصلاة التفت بأنه صلى مع النجاسة، بدنه وثوبه كان نجسا. ما هو الحكم الفقهاء من ذكرنا حكم البالي مشهور الفقهاء قال صحت صلاته، صلاته صحيحة لا تحتاج الإعادة في الوقت ولا القضاء في خارج الوقت، لا يجب عليه الإعادة والقضاء. بواسطة حديث لا تعاد، حديث لا تعاد تقول لا تعاد إلا من خمسة، طهور مقصود من الطهور يعني صلى مع الجهل، صلى بلا وضوء وبلا غسل وبلا تيمم بعد ان كشف كان انه صلاته وقعت بدون وضوء، هذا يحتاج الى الاعاده. اما طهاره الخبثيه نجاسه الخبثيه لا تفس، اذا صلى مع نجاسه البدن والثوب بعد ان كشف له كان صلاته مع نجاسه هذا صحيح، لا إشكال لا إعادة ولا القضاء، لا يحتاج إلى الفحص حين الشك في الصلاة كان شاكا حين وقت لا سواء فحص أو لم يفحص، لا يحتاج إلى الإعادة ولا يحتاج إلى القضاء، صلاة صحيحة لا إشكال في الصلاة. هذا ذكرنا سبق مما سبق بالي. أما الآن وصلنا في مسألة أخرى، دخل في الصلاة هو غافل وجاهل عن النجاسة البدن والثوب مثل الأول، حين دخوله في الصلاة كان جاهلا بنجاسة البدن أو الثوب، أما في أثناء الصلاة في مسألة الأولى بعد الفراغ من الصلاة التفت إلى النجاسة، أما هذه المسألة الثانية دخل في الصلاة مع الشك في النجاسة البدن واللباس مع الشك أو مع الغفلة، بعد في أثناء الصلاة في وسط الصلاة التفت أن بدنه نجس. الآن هذا المسألة أيضا صلاته صحيحا يتم صلاته أو يترك ويحتاج إلى الإعادة بل ترك الصلاة، هذا مسألة ثانية. مسألة الأولى لم يلتفت إلا بعد الفراغ، قلت لا يحتاج إلى الإعادة ولا يحتاج إلى القضاء بواسطة روايات كثيرة ومن جملتها حديث لا تعاد. أما هذه المسألة التفت إلى نجاسة بدنه وثوبه في أثناء الصلاة، بل أول كان جاهلا بعد التفت في أثناء الصلاة. هذه المسألة يتصور على أقسام صلاة، تنقسم إلى أقسام صلاة، هل جميع هذه الأقسام الصلاة محكوما بالصحة أو محكوما بالفساد؟ سورة الأولى التفت إلى نجاسة البدن في أثناء الصلاة أو ذلك أو نجاسة البدن، لكن وقوع التفت أنه بدنه وقع في بدنه النجس، لكن وقوع النجس مع الالتفات إلى النجاسة في زمان في آن واحد. حين الالتفات في النجاسة التفت أن بدنه نجس، حين الالتفات وقع نجاسة في هذا الحين. يعني وقوع النجاسة في البدن أو في الثوب مقارن مع الالتفات، ليس زمان الالتفات زمان العلم. حين العلم بالنجاسة وقع النجاسة في بدنه حين العلم بالنجاسة، يعني في آن الالتفات مع آن وقوع النجاسة آن واحد، في آن واحد، في زمان واحد، في آن واحد علم بالنجاسة، في زمان العلم بالنجاسة وقع النجاسة. كيف يصير التفات مع النجاسة مع وقوع النجاسة في آن واحد؟ مثلا إنسان يصلي فرغ من ركعة الأولى، صلى بعد النية فرغ من ركعة الأولى، دخل في ركعة الثانية، بسم الله الرحمن، شرع بسم الله، خرج من أنفه مقدار من الدم، خرج الدم من أنفه، صار بدنه فمه ملوثا بل أنفه ملوثا بالدم، هذا ليس نجاسة البدن. إذا خرج الدم من أنف دم الرعاف، أو وقع الدم في لباسه، خرج من أنف وصل إلى لباسه، حين خروج الدم من فمه ووقع في لباسه فالتفت هذا الشخص. زمان الالتفات، التفات زمان العلم بالنجاسة مع وقوع النجاسة في البدن، زمان زمان واحد، في آن واحد، في حين الالتفات، في نفس زمان الالتفات وقع النجاسة على البدن، دم خرج ووقع على ثوبه بدن. هذا سورة الأولى. أما ركعة الأولى لا، بس ركعة صلى ركعة دخل في ركعة الثانية وقع دم من فمه وقع له. أما ركعة الأولى وقع مع الطهارة، صلى مع كان طاهرا فقد نجاسة وقع. هذا سورة أولى. السورة الثانية لا، زمان النجاسة كان آن النجاسة قبل الآن الالتفات، نجاسة وقعت في بدنه أو لباسه في حين الشروع في الصلاة، حين الشروع في الصلاة، حين الشروع في ركعة الأولى، في الواقع وقع النجاسة، لكن التفات إلى النجاسة، توجه إلى النجاسة والعلم بالنجاسة وقع في ركعة الثانية. يعني في ركعة الثانية دخل الشخص في ركعة الثانية التفت بأن بدنه كان نجسا، اما يمكن بدنه كان نجسا في ركعة انه وقع النجاسة في بدنه في ركعة الاولى، ان ركعة الاولى وقع مع النجاسة حتى ذلك. زمان النجاسة سابقة على آن النجاسة، سابقة على آن الالتفات. هذا قسم ثاني. قسم الثالث، التفت إلى وقوع النجاسة في ركعة الثانية، دخل في ركعة الثانية التفت أن بدنه نجس، لكن نجاسة البدن بدنه نجاسة، نجاسة البدن كان قبل الدخول في الصلاة، يعني سابقا كان قبل الدخول في الصلاة، بل كان بدنه نجسا لكن هو لم يكن. هذا ثلاثة أقسام: تارة زمان الالتفات، آن الالتفات مع آن الوقوع النجاسة آن واحد، تارة زمان الالتفات متأخر وزمان النجاسة ووقوع النجاسة مقدم على آن الالتفات، هو في نجاسة وقع في شروع في ركعة الأولى، التفات إلى النجاسة صارت في علم بالنجاسة وقع في ركعة الثانية. بله، كلاهما وقع حتى ركعة الأولى وقعت مع النجاسة. أما قسم الثالث لا، زمان الالتفات في أثناء الصلاة التفت إلى النجاسة، أما وقوع النجاسة كان في بدنه نجاسة وقعت في بدنه قبل الدخول في الصلاة. هذه أقسام الصلاة، ثلاثة أقسام. فصورة الالتفات إلى النجاسة صورة الالتفات في أثناء الصلاة. الالتفات إلى النجاسة في أثناء الصلاة قلت تنقسم إلى أقسام صلاة، لا بعد الفراغ، في أثناء الفراغ تنقسم إلى أقسام الصلاة. لكن هلا شو أقا إذا التفت في أثناء الصلاة؟ قسمة الأولى زمان الالتفات مع زمان وقوع النجاسة في زمان واحد. قسمة الثاني زمان النجاسة مقدم على زمان، لكن زمان النجاسة أيضا في ركعة الأولى. زمان القسم الثالث زمان النجاسة قبل دخول في الصلاة، كان من سابق بدنه في حالة النوم كان بدنه نجسا مثلا، قال صلاة فأقصى. فما هو العلاج؟ يترك صلاة؟ لا. إن تمكن هذا الشخص في جميع أقصاء الصلاة، إن تمكن هذا الشخص هو قائم في الصلاة وفي دخل في ركعة الثانية يتمكن من إزالة النجاسة، كيف يتمكن؟ إن بالغسل، هو مشغول بالصلاة لكن متمكن من إزالة النجاسة. كان في ثلاث يمينه حنفية مثلا مقدار من المال وأخذوا يصلوا، لكن بشرط عدم الانحراف عن القبلة وعدم الاستدبار، بل غسل صلاته الصحيح. أو مثلا في طرف يساره مقدار من الماء، أو في بل أمامه مقدار من الماء، أشار إلى صديقي هو يسل الماء بالسرعة، يزيل يغسله ولا بلي لا يقطع صلاته، لا تقطع أعمالكم، سلوا يكمل. أو لا، لا يمكن من الغسل، لكن يمكن تبديل اللباس. هذا بل صار ثوبه نجسا يخلع من بدنه ويترك، لكن هناك بمقدار بل عورتين مستور ساتر موجود هناك، سلوا في الصلاة. قد إذا كان رجلا لابد يكون ساتر العورتين، هناك بل السروال موجود عنده يترك يخلع. أو تبديله إذا لم يكن غير القميص شيء بدنه إذا صار عاريا لا يجوز الصلاة، لكن يمكن تبديله، هناك قميص أخرى قريبه يبدل يخلع ويبدل. أما بشرط فيتمكن من الصلاة إما بتطهير الثوب وإما بتبديل الثوب بثوب أخرى، بل إذا أمكن التبديل يبدل، أو بخلعه وهناك بدون هذا اللباس لباس آخر تحت هذا اللباس موجود. في جميع هذه أقسام الصلاة إذا أمكن الصلاة مع بل تبديل أو مع بل تطهير، بل يتم صلاته صلاته شوقا صحيحة. أو إذا لم يتمكن لا من التبديل لأن لباسه لا يكون لباس أخرى لا يوجد هناك، لا من الغسل ما ليس بموجود. خب فس إذا لم يتمكن من الغسل ولا من التبديل ولا من الخلع لا يتمكن، هذه السورة إذا لم يتمكن في جميع أقصار صلاته باطلة، صلاة مع النجس باطلة، صلاته باطلة. يترك هذه الصلاة يروح في الخارج ويغسل مرة ثانية ينجس بدنه يسلي، هذا باطل. أما قسم الأولى يتمكن من التبديل أو يتمكن من تركه ويسلي مع أو من التطهير والغسل غسل يتمكن، هذا باطل صلاته أم لا؟ إذا بشرط لا يكون مستلزما لفعل الكثير أو لا يحتاج إلى التكلم يسوح إلى شخص يجيب الصلاة، فباطل يصير كلام في حين الصلاة كلام الدنيوي مبطل للصلاة. إذا لم إذا لم يكن ما فعل أو لم يستقبل من القبلة أو لم يستدير مثلا، هكذا الشيء إذا لم يحصل شيء قليل لا يخالص ويسقط يغسل بالسرعة. خب إذا تمكن من التبديل ومن الغسل والتطهير تمكن، هل صلاته صحيحة؟ صلاة فأقسام قلت. أما في سورة الأولى زمان الالتفات إلى النجاسة مع زمان التبديل مع زمان بال وقوع النجاسة آن في آن واحد. هذا لا إشكال في صحة الصلاة. صلى ركعة الأولى ذات ركعة الأولى لم يكن في بدنه نجاسة أبدا، دخل في ركعة الثانية توقع الدم في ركعة الثانية، شرعت ركعة حين الشروع في ركعة الثانية وقع الدم على ومقدار من البول على ثوبه، والتفت التفت وقع الدم بواسطة وقوع الدم التفت هذا الشخص. زمان الالتفات في زمان الوقوع الدم في زمان واحد، لكن هذا الشخص متمكن من الغسل او متمكن من التبديل، بدل لباسه صلاة يتم صلاته، صلاته الزغا صحيحة. وما هو الدليل على الصحة؟ دليل على الصحة اما الركعة الاولى وقعت مع الزغا مع الطهارة، كان مع الطهارة لان النجاسة وقعت في ركعة الزغا في حين الدخول في ركعة الثانية. أجزاء السابقة يعني ركعة الأولى، هذا أجزاء السابقة وقع مع الطهارة. أجزاء اللاحقة ركعة الثالثة وركعة الرابعة أيضا وقعت مع الصغة مع الطهارة. لماذا؟ لأنه فرض أنه غسل بعد التغسيل، بعد شرع في ركعة الثالثة، شرع في ركعة الرابعة، شرع في ركعة الثانية في آخره مثلا في الأول، هو أيضا بس أجزاء اللاحقة أيضا وقعت مع الطهارة. بقي مقدار آن بال متخلل بين الأجزاء في حين الوقوع النجاسة في بدنه، قال بسم الله الرحمن الرحيم وقع النجاسة، بسم الله وقع مع الشغى مع النجاسة، كلمة بسم الله بل بوسين يا بوسينين وقعت مع المقدار. هذا المقدار القليل في الوقع، أجزاء المتوسطة متخللة، هذا الجزء المتخلل بين الطهارة الأولى أجزاء الطهارة السابقة وأجزاء الطهارة على الفرض، أجزاء اللاحقة أيضا هو سلد مع الغاسل طاهرة، فهذا المقدار وقع مع النجاسة، هذا ما وقع مع النجاسة جزء قليل جدا، قال بسم الله وقع النجاسة، وهذا الشخص صدر من فمه بسم الله حين قوله بسم الله وقع النجاسة في بدنه، فهذا المقدار وقعت مع النجاس. هذا ليس بباطل، مقدار هذا من الواجبات، إذا بطل الجزء بطل الكل، هذا المقدار كافي في بطلان الصلاة، يترك صلاة يعاد لا لا يحتاج له. والدليل على ذلك روايات كثيرة جدا، روايات صحيحة وروايات موثقة، إن شاء الله يجي في مقامه هذا الرواد، الآن ليس محل بحث هذا الروايات، كثيرة تدل بأن هذا المقدار من وقعت مقدار القليل، يد مقدار كلمة بسم الله جزء قليل وقع مع النجاسة، بل هذا المقدار معفون لا إشكال فيه، لأن والدليل الأول إنسان إذا صلى مع النجاسة تمام الصلاة، وقعت مع النجاسة وكان جاهلا بالنجاسة من أول الصلاة إلى آخر الصلاة، بعد تمامية الصلاة علم أن صلاته وقعت مع سورة الأولى وقعت من ما قلت صلاة صحيحة؟ إذا كانت تمام الصلاة مع النجاسة صحيحة، هذا الجزء القليل آن واحد بطريق الأولى بسم الله وقعت مع النجاسة، مع أن في سورة الأولى قلت في الأمس كإذا صلى إنسان مع النجاسة من أول الصلاة صلاته إلى آخر الصلاة وقعت مع النجاسة، هو إذا كان صحيحا هذا المقدار القليل بطريق الأولى، صلاة صحيحة قطع النظر قطع من الأولوية. حديث لا تعاد أيضا تشمل هذا المورد، أيضا لا تعاد هذا المقدار وقعت مع النجاسة. وثانيا هناك روايات كثيرة صحيحة وموثقة، فقط رواية واحدة من باب الشهود، هناك رواية واحدة هناك صحيحة الزرارة حيث ورد في هذه الصحيحة، وإن لم تشك شخص دخل في الصلاة حين الدخول في الصلاة لم يكن شاكا في النجاسة، كان قاطعا بأنه لم تشك ثم دخلت الصلاة باعتقاد أنه طاهر بدنه. ثم قال ثم رأيته بال فيه وإن لم تشك شخص حيث ورد في الصلاة وإن لم تشك إن شخص حين الدخول في الصلاة لم تكن شاكا. ثم رأيته ركبا بعد الدخول في الصلاة رأيت يقول في الراوي رأيته إمام يقول رأيته بدنك أو ثوبك رتبا مرتولا. إذا إنسان إذا شاف في حين الصلاة أن بدنه مقدار من الرطوبة عادة هذه الرطوبة وقت الصلاة وفرنا. إذا كان قبل الصلاة يصير يابس إنسان مقدار قليل من قطرة النجاسة إذا وقع في بدن الإنسان إنسان قبل شروع في الصلاة بعد شرع في الصلاة يصير يابس. كلمة رتب بل دليل على أن النجاسة وقعت في أثناء رأيت ثوبك رتبا قطعت الصلاة وغسلته. صلاة يعني قطعت الصلاة يعني توقف عن الصلاة لا تقرأ. قطعت الصلاة وغسلته هذا الثوب ثم بنيت هنا مقام توسلت بنيت على صحة. ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك لعله هذا الركاب مرتب شيء أوقع عليك في أثناء الصلاة أو فليس ينبغي أن تنقض اليقين بسبب يمكن قبل الصلاة ويمكن قبل الصلاة لم تقع بطريق الاستفاضة. فسناك إمام يقول بالي لا تنقض اليقين بالشك طهارة ظاهرية إذا كان بالإصابة أو باليقين. هذا المقدار روايات كثيرة هذا المقدار معفو لا إشكال في صحة الصلاة. هذا سورة الأولى كي زمان الآن الالتفات إلى النجاسة مع النجاسة في زمان واحد لكن ركعة الأولى وقع مع الطهارة ركعة الثالثة والرابعة وبعد ركعة من الثانية أيضا وقعت مع الطهارة لأنه غسل بدنه وثوبه. فقط آن في وقع النجاسة مثلا بمقدار كلمة أو كلمتين وقعت مع النجاسة هذا المقدار معفو. بهذا الحديث هناك إن شاء الله روايات كثيرة في رواية الرعاف هناك يجي في رواية الرعاف أربع روايات خمس روايات هناك روايات كثيرة كلها تدل فهذا السورة الأولى محكوم بالصحة لا يحتاج بعد الفرق لا إلى الإعادة ولا يجوز لك قطع الصلاة. ها هناك كلمة قطع تقول إن قطع يعني اقطع نفسك يعني اقطع من لا تتكلم بالصلاة هذا لا يمكن معنى تركت. قطعت الصلاة وغسلت ثم بنيت يعني مقام توسلت من هذا المقام يصلح. هذا القسم الأولى. السورة الثانية في وسط السنبالي هو وصل في أثناء الصلاة وعلم بأن في بدنه نجاسة أو في ثوبه نجس لكن هذا النجاسة وقعت في بدنه وثوبه لا حين الالتفات بل قبل الالتفات لكن لا قبل الصلاة. قبل الالتفات إن وقع علم بأن هذا النجاسة قبل الصلاة هو فحص علم بأنه لم تكن لأنه مرتوب وقع قبل الدخول بالي حين الشروع في الصلاة يعني بعد الشروع في الصلاة يعني كأنه ركعة الأولى وقعت مع النجاسة أيضا أجزاء سابقا وقعت مع النجاسة. هذه السورة الثانية وكذا سورة الثالثة علم بأن النجاسة كان قبل الصلاة بقي سورتين فقط سورة الأولى قلت محكوم بالصحة أما سورة الثانية وسورة الأولى بل سورة ثالثة مطلب مفصل الوقت خلص إن شاء الله بعدها.